صلوا علينا عن الله يا رحمنا صلوا علينا عن الله يا رحمنا يوم تفوز وتار بالنار من الشر يوم تفوز وتار بالنار من الشر يا زيد محبك في يوم عظيم أمرني من فوق الحسن نقب أمرني من فوق الحسن نقب أمرني من فوق الحسن نقب يا شريف سبحان من خلق يا شريف سبحان وتسمو بك عليا ودعاها عليا وبدا للوجود منك كريم لكريم الاباء والكرماء نسب تحسب العلا بالعلا وخلق نشوفها الشوسا عبد عبد صور مدين وفخار انت فيه اليتيمه العصا وضحيه الشخص